الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت وهل تجب الكفارة على الإنسان إذا جامع زوجته في نهار رمضان وهو مسافر؟ الجواب لا تجب عليه الكفارة في هذه الحالة، لأن الكفارة إنما تجب في حالة قطع الصوم الواجب، وأما صوم المسافر فإن إتمامه راجع إلى قضية المشقة من عدمها، فإتمام الصوم في حق المسافر إتمام اختياري، فإن شاء أن يتم صيامه فله ذلك، وإن شاء أن يفطر فله ذلك، لأن من أعذار الفطر في نهار رمضان السفر كما سيأتينا في شرح أحاديثه إن شاء الله تعالى. وبناء على ذلك فلو أن الرجل جامع زوجته في حال سفرهما في نهار رمضان فلم يقطع في هذه الحالة صياما يجب إتمامه، وإنما قطع صياما يندب إتمامه، فلا كفارة عليه في هذه الحالة. ولأن المتقرر عند العلماء أن من جاز له الصوم والفطر أفطر على ما شاء، ولأن المتقرر عند العلماء أن من جاز له الصوم والفطر أفطر على ما شاء، فالصائم في السفر يجوز له أن يفطر، فله أن يفطر بالجماع، وله أن يفطر بالحجامة، وله أن يفطر بالأكل، وله أن يفطر بالشرب، لا حرج عليه بأي شيء أفسد صيامه فإنه لا يأثم، لأنه أفسد صياما لا يجب إتمامه. ولكن من باب الحكمة والحصافة والخروج من خلاف العلماء يفطر على غير الجمع، ولأنه أنشط له، والله أعلم.